Oh. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم

نجح ابو ليلى نزلت علي مركز جهينة محافظة سوهاج في عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الاول من شهر ربيع الاخر. وفي عام 2022 من الميلادية 26 من شهر اكتوبر الموافق اليوم الاربعاء، وكان معنا الداعية الاسلامي الكبير الشيخ ابراهيم رفعت من اسرادة المقام. احييكم اترككم في رعاية الله وامنه، ودائما نلتقي على خير. والقارئ الاذاعي الكبير الشيخ محمود البدري ابو عوض المنشاوي.